المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الشق الثاني من ترجمة الصحابي الجليل سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه. طبعا قطعنا الحلقة الفائتة في الإشارة إلى ثبات خبيب بن عدي رضي الله عنه، وذكرت أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الله عز وجل كان لتربية الصحابة إنما هو في المحراب، أن تجعل بينك وبين الله علاقة، فلا تقحمك الأهوال أبدا، ولا تذهب بعزمك، ولا تخوفك، لأنك على علاقة مع الله عز وجل وطيدة. كلما تمتنت وتجذرت هذه العلاقة كان لها جذور متينة وكانت قوية، كلما كان الإنسان أصبر على مقادير الله عز وجل في الدنيا. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، قلنا أنه هو الذي أسلم برجل يقطع ويقتل، وهو خبيب بن علي بن عدي رضي الله عنه. خرج سعيد بن عامر وكان شابا يافعا قويا فتيا، في جملة فتيان قريش، لا أقول فتيانهم فقط وإنما فتيانهم، وأقول فتيانهم وشيبتهم وشبابهم ونساءهم وأطفالهم. خرج سعيد مع هذا الزخم الكبير إلى التنعيم، ونظر فوجد رجلا يدفع بأيدي الصبيان والنساء والأشياخ، يدفعونه في ظهره دفعا، ويلكموه ويلكزوه ويغمزوه، وهو يدفع بين أيديهم يرصف في قيوده رضي الله عنه مليان قيد. ثم دفعوه حتى بلغوا به، وإحنا بنضرب هذه الأمثال كما ذكرت لك، يعني نضرب هذه الأمثال علشان ترفع بها إيمانياتك وتحذو حذوهم وتسير على منهجهم وتتعرف على الصحابة كما ذكرت في أول حلقة. ليه بنقرأ عن السلف؟ ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي. مش عايزين نسمع وتبقى قصص بس يا أخوان، إنما هي ينبغي أن تكون متجسدة في حياتنا. سعيد بن عمرو الجمحي كان في وسط هؤلاء، فضل يزاحم حتى صار في الصفوف الأولى، ينظر إلى خبيب بن عدي مباشرة، فيش حد قدامه، بين الأشياخ بقى الكبار مكة بس فهد الحرب والجماعة دول. فدفع خبيب ابن عدي رضي الله عنه وهو هادئ في سكينة وطمأنينة لا يكترث بهم قط. فنظروا إليه وقالوا له، قال لهم سعيد بن عامر خبيب بن عدي، قال لهم حينما أرادوا أن يقتلوه، قال هل لا أذنتم لي أن أصلي ركعتين؟ صلي ركعتين بس. فكان هو أول من سن صلاة ركعتين قبل الموت رضي الله عنه. وبقول لك هي العلاقة مع الله عز وجل مش قادر يقطعها، لازم يكون آخر حديث ذكر، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ما يقدرش يفطر عن ذكره قط. شوف ده أنت في أحلك الأوقات مطالب أن تذكر الله، وهو ده دعب الحبيب، هو ده دعب الحبيب، من أحب إنسانا ذكره، الإنسان نظيره ذكره، فكيف برجل يوالي الله عز وجل ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. في عز الحرب وكان أبو عبيدة يدوي صوته يوم اليرموك ويقول اجسوا على الركب وأشرعوا الرماح ولا واسكتوا إلا من ذكر الله عز وجل. ده الذي ده بقى الحبيب، يذكر حبيبه كلما احتدم الأمر ذكر حبيبه. فخبيب بن عدي رضي الله عنه قال دعوني حتى أتوضأ، حتى أصلي ركعتين، حتى أصلي ركعتين فأذنوا له. فقام رضي الله عنه وصلى ركعتين متوسطتين، يعني لا أطال فيهما ولا قصر فيهما. ثم لما انتهى من صلاته، وده مش على دأب الصحابة، الصحابة كانوا يطيلون القنوت، فلما انتهى من صلاة ركعتين التفت إلى قريش بمنتهى الهدوء، طبعا الكلام ده كله يشهد سعيد بن عامر وده اللي أثر فيه، فالتفت إلى قريش وبمنتهى الهدوء ونظر إلى كبرائهم وقال: تعلمون والله لولا أن تقولوا جزع من الموت لأطلت فيهما. كنت نفسي أطلع بين يدي الله كتير، بس خايف لا تقولوا أن أنا خايف من الموت. وده زي ما ذكرت لك قبل ذلك، أنت واقف على ثغر من ثغور الإسلام لما يكون إنسان عليه الزي وعليه اللحية وعليه العمة وعليه الكلام ده، وبعدين يمشي يعربد في مكان ولا يفعل فعل، أنت بتضر الناس بك. فخبيب بن عدي رضي الله عنه إنما يعلم ذلك جيدا، فيقول لك: لا، أنا لا أشمت هؤلاء، كما سيأتي إن شاء الله في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي، قال: لا أشمتك بديني، فأنا لا أشمت هؤلاء بديني ولا أشمتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده بص ترعب عند الموت، لا، أنا عندي عقيدة لا تجعلني أترك عبادتي قط طرفة عين. إنما أنتم كعرب عندكم فضائح، عندكم فضائح. أهو الرجل بيحكوا عنه جاء إلى صنم يقال له سعد، وكان معه غنم، فجمع الغنم عشان يقعد يعمل الطقوس العبادة للصنم، فانطلقت الغنم يمنة ويسرى، خافت من سعد، فنظر الأعرابي إلى سعد وكفر بسعد، مفيش صنم خلاص، وكفر به. ثم أنشأ قائلا: أتينا سعدا ليجمع شملنا، ففرق شملنا، فما نحن من سعد، يلا مع السلامة، عشان شوية غنم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتركون الغلي والنفيس. الشاهد لا أريد يعني أن أطيل. فخبيب بن عدي رضي الله عنه يقول: والله لولا أن تقولوا جزع من الموت لا أطلت فيهما. فإذا بهم يقولون له: يا خبيب، أتود أن يكون محمد مكانك وأنت واجعا في بيتك؟ إيه رأيك نفسك كده يبقى أنت محمد مكانك وأنت قاعد في البيت؟ فرح ضرب لهم مثل كبير: لا، مش أنا كان بيتقطع وأنا أتمنى أن أقعد في البيت، مش هقولك لا أنا. قال: بلى والله، قال: والله ما أود أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة وأنا واجعا في بيتي. يعني لو عرفت أن أنت هتشكوا شوكة، أقول لا، أنا مكانة تشك الشوكة دي، مش يقتلوه، عشان يعلمهم كيف ولاؤنا له صلى الله عليه وسلم وكيف حبنا له صلى الله عليه وسلم. وديك شفت حينما سبوه وقامت الدنيا وانتفضت وأرعدت الأرض وتحركت لأجل المسلمين، هد العالم. دي علامة عندهم جميعا، لازم تعرف كده، علامة عندهم أن محمدا لازال تاجا فوق رؤوسنا صلى الله عليه وسلم. نبذل لأجله الغالي والنفيس، ونسترخص النفس والنفيس، ونجعل نحورنا دون نحره صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن خبيب بن عدي لما قال هذا الكلام قال: لما أود أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا واجع في بيتي. فلوح الناس وصفقوا على الأصواتهم: اقتلوه اقتلوه اقتلوه. طبعا ده ما فيش منه رجع، ده متمسك بعقيدته، اقتلوه. فإذا به رضي الله عنه هادئا كما هو. طبعا سعيد، أنا عايزك ما تنساش أن سعيد شايف الكلام ده كله. فرفعوه على خشبة وأخذوا يقطعوه إربا إربا، يعني يتسلى كده بقتله، يمسكوا يحطوا ويروح قاطع له حتة الحتة التانية. قال المؤرخون: قطع قرابة نصفه وهو قائم رضي الله عنه لا يفترس. ثم ماذا قال؟ نظر إليهم جميعا ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فلما ضربوه الضربة القاتلة وأحس برائحة الموت، تعرف عليه؟ قال: وا محمدا، ثم مات رضي الله عنه إلى آخر رمق. أنا على هذا الدين، دول كلهم كده، كل الصحابة كده. وسترى إن شاء الله حينما نأتي إلى النعمان بن مقرن المزني كيف إلى آخر لحظة وهو ينظر إلى الدين. الشاهد سعيد بن عمرو الجمحي رضي الله عنه حينما رأى هذا هاله وأفعمه وملأ نفسه وحركها، رجل يقدم نفسه هكذا رخيصا. علمه خبيب أشياء وإن لم يكن قد تكلم: يا دامي العينين والخدين، إن الليل زائل، لا غرفة التنكيل باقية ولا زرد السلاسل، وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. ممكن حباية القمح تقع تموت على الأرض، لكن اعلم جيدا ان هذه الحبة التي ماتت ستنبت وتملأ الارض بعد ذلك سنابل لموتها. ما يضر أن يموت خبيب بن عدي رضي الله عنه. ده تعلمه درس، تعلمه درسا صامتا، تعلمه سعيد ابن عامر الجمحي رضي الله عنه. كذلك علم سعيد أن لنا دين نبذل فيه، أن هناك عقيدة يبذل المرء فيها أول ما يبذل نفسه من الاثنين. دروس جمة تعلمها سعيد رضي الله عنه، علم أن الإيمان إذا دخل في القلب صار المرء واثقا قويا كجبل نفخ فيه الروح، كما قال إقبال رحمه الله: كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، لن نخشى طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا، حولنا أسوارا ندعو جهارا، لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. حينها انطلق سعيد وخلده مليء مفعم بخبيب، فما مكث إلا يسيرا حتى أسلم رضي الله عنه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة حميدة، هجرة مؤمنين لم ينقص على عقبه طرفة عين. فمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا تقيا، مات رسول الله وهو عنه راض، ومكث مع أبي بكر رضي الله عنه مؤمنا تقيا، مات أبو بكر وهو عنه راض، ثم انتقلت الخلافة إلى عمر، فانظر ماذا قال: قام بحق أهل العلم الذي أخذه الله عز وجل عليهم ألا يكتموه وألا يسكتوا عن الحق طرفة عين، وأن ينصحوا، فإن جوهر الدين ولبه النصيحة. فانطلق رضي الله عنه حتى دخل على عمر ثم قال: يا أمير المؤمنين اتق الله، وانظر إليه كيف يدخل على عمر وما أدراك ما عمر، يقول له: اتق الله في المسلمين، اتق الله واجعل قولك موافقا لفعلك، فلا تقل شيئا إلا وفعلته، فإن أصدق القول ما صدقه الفعل، ثم كن محبا للمؤمنين، وارض لهم ما ترضاه لأهلك، واكره لهم ما تكرهه لأهلك. فقال له سعيد، فقال له عمر، طبعا هذا في كلام أكثر من هذا وأطول، فقال له عمر رضي الله عنه: يرحمك الله يا سعيد. خشع عمر لكلامه، خشع عمر لكلامه لأنه كلام صادق، لأن الصادق إذا تكلم هو كلامه كده مؤثر، فخشع لكلامه فقال: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ قال: أنت تستطيع ذلك، لأن الله ولاك أمر المؤمنين ولم يجعل بينك وبينه أحد. الخليفة ولا الرئيس ولا جماعة دول ما فيش حد فوقيه، الذي فوقه هو الله، فأمره أحرج وأضيق، فليخشى أن يعبث في منصبه هذا، يخشى. فلما قال له هذا الكلام أعجب عمر، فقال له عمر رضي الله عنه: اذهب يا سعيد، فإني قد وليتك حمص. فقال له سعيد، وكان قد ارتجف، قال له سعيد: إني أخشى ذلك يا أمير المؤمنين، لا توليني حمص، لا تفتني، لا تفتني. سعيد بن عمرو الجمحي على هذا الإيمان وهذه التقوى، ويقول لك: مات النبي وأبو بكر وهم عنه راضون، ويقول له: لا تفتني. من لم يخشى الفتنة فهو مفتون، فهو مفتون، لازم يخاف. ولذلك لعلنا نتفرع فرعا يسيرا كده، نقول لإخواننا المغرمين اللي داخل على الانترنت إلى مواقع النصارى يناظرهم ويكلمهم ويلقون عليه الشبهات ويلقي عليهم الشبهات، هذا قد يفتن. وقد دخل رجل عند طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله ورضي عنه، رئيس القطر اليماني العالم الراسخ، ومع ذلك قال له وفتح بابا في القدر، فوضع أصبعه في أذن، قال: يا بني سد أذنك، لابنه سد أذنك. ما طاووس ده يقدر يرد عليه، لكن الفتن خلابة والقلوب ضعيفة، فلا تفتن نفسك. قال: لا تفتني. قال له: لا، وليتموني عليها ثم بعد ذلك تركتموني. عمر بيقول له: خليتونا أنا الأمير وبعدين سيبوني؟ لا والله، اذهب فقد وليتك حمصا. فلم يكن له بد. فلما صار أميرا ماذا صنع؟ لما صار أميرا سعى في الأرض ليفسد فيها. وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال. الإنسان المنتظم يكون حاله في كل موضع هو الحال الواحد، ده المؤمن الحق، هذا هو الرجل الذي يستحق المدح. عشان كده هذا البيت قالها أبو الطيب في سيف الدولة الحمداني، قال يمدحه. وهكذا الإخوة الذين يسألون الآن عن بعد شهر رمضان نعمل ايه والعبادة فترت، بنقول: وحالك واحد في كل حال، لا نعبد رمضان وانما نعبد الله عز وجل. قد يقل العمل قليلا لكن لا ينعدم. فانطلق فصار اميرا، فقال عمر رضي الله عنه لاصحابه: ارسلوا لي اسماء الفقراء عندكم. فارسلوا اليه باسماء فيها اسماء للفقراء،